كلام غريب يتفجر منه النهار كثير البكاء ويخرج منه الماء قليل البكاء. ولذلك علق بعضهم عليه إسناده ضعيف ومتنه منكر. إسناده ضعيف ومتنه منكر. الحديث فيه هشام بن عمار كبر فصار يتلقن، ويحيى بن يعقوب أبو طالب قال البخاري منكر الحديث، وهذا يكفي. يحيى بن يعقوب أبو طالب قال البخاري منكر الحديث. نعم. وقوله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، أي كالعيون السارحة المشاهدة تخرج من الأحجار عيانا، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء كحجر موسى الذي كان إذا ضربه نبع منه 12 عينا بإذن الله من ذلك، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي من رؤوس شواهق الجبال. وهذا كقوله أحد جبل يحبنا ونحبه. يعني أنه كما صار في هذا الحجر الحجارة فيها خشية، كذلك فيها محبة. الذي خلق فيها خشية يخلق فيها محبة، فما المانع أن الجبل يحب، أن الجماد يحب، مثل ما أنه يخشى فهو يحب أيضا. فإذا هذه الجمادات الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق فيها هذه المشاعر، حب، خشية، فما بكت عليهم السماء والأرض. نعم. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، فهو إسناد الخضوع إلى الحجارة، كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله يريد أن ينقض. قال فخر الدين والقرطبي وغيرهما من الأئمة ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة. هذا الكلام، فإن الله تعالى قادر أن يخلق فيها هذه الصفة، هذا هو الحل كل الأشياء. هذه جدار يريد أن ينقض، هل الجدار له إرادة؟ إيه، الله قادر أن يجعل فيه إرادة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الجدار يسبح، الجماد يسبح. نعم. قالت أتينا طائعين، إن الله قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، تتكلم. نعم. قالت أتينا طائعين، الحجارة خشية، فيها خشية، جبل يحبنا، أحد يحبنا. إذن كل هذه الأشياء بقدرة الله حاصلة، ولا داعي لأن نزيغ ولا نتلمس تأويلات من هنا ومن هنا فاسدة. كل شيء بقدرة الله، هو أخبر أن هذا يحب وهذا يتكلم وهذا يسبح وهذا يخشى وهذا يقول أتينا طائعين. خلاص، الله قادر على أنطاق الجمال، وكون الأشياء تحصل ونحن لا نحس بها لا يعني أنها لا بد نرى لها مخرج لأننا نحن لا نحس أو لا نشعر. فكم من أشياء تحدث الآن في الكون ونحن لا نشعر بها، موجات فوق صوتية وأصوات بموجات فوق وأشياء أشعة، أشياء فوق كذا، في أشياء لا نبصرها وأشياء لا نسمعها معنا موجودة موجودة. النمل مثلا، النمل له كلام يتكلم النمل مع بعضه، لكن قالوا بموجات يعني ما فوق صوته ما نسمع ما نستطيع أن يتكلم على موجات الأذن البشرية لا تلتقطها. فقالوا إنهم يعني سجلوا صوت النمل وحاولوا ينزلوا ويطلعوا الأجهزة يعني حتى وصلوا إلى صوت ممكن الأذن البشرية تدركه، قالوا هذا صوت النمل. يعني في تجارب يعني لهم على هذا، في نشرت ملفات صوتية على شبكة الإنترنت فيها أنه الآن النمل يتكلم، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طيب ليش ما نسمع نحن الآن كلام النمل؟ إذا قربنا آذاننا من النمل هو في كلام، في كلام النملة تكلم النملة، في كلام في النمل. طيب هو النمل بس يتفاهم بالإشارات، يعني يتفاهم بالإشارات فقط والإحساء وهذه المجسات لا في كلام، في كلام. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، كما أنه سبحانه وتعالى يعني جعل في الطير التسبيح، الطير كانت تسبح مع داود عليه السلام أليس كذلك، لها صوت، وداود وسليمان علمنا منطق الطير، فداود وسليمان كان يفهمان منطق الطير، فالطير له صوت له لغة، وداود وسليمان يفهمان منطق الطير. طيب النمل أيضا له صوت، وسليمان يعني الله أسمعه صوت النمل لأنه قال فتبسم ضاحكا من قولها، فهي تقول وتتكلم وسليمان سمع كلام النمل يعني له صوت، يعني لن يسمع، لا بد أن يكون له صوت ليسمعه، لكن هذا الصوت الأذن البشرية لا تدركه. فقال أخذوا تسجيلا له وجعلوا ينقلونه من مرتبة من مرحلة من مرتبة إلى مرتبة في عالم الأصوات، لأن الأجهزة ممكن تدرك أشياء لا تدركها الأذن العادية، وموجات فوق صوتية موجات ترددة، وصوت قالوا صوت الخفاش لأنه على يعني. فالمهم أن بعض الحيوانات لها كلام لكنه على اشتغل على تردد لا تلتقط الأذن. طيب إذا كان هذا موجود في عالم الحيوان، طيب والجماد ممكن يكون هو له كلام لكن نحن لا نسمعه. نعم مثل الآن يعني نأخذ مثل آخر، مثل عذاب القبر، عذاب القبر يضرب ضربة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يعني له صوت ولا لا؟ له صوت تسمعه الدواب ونحن لا نسمعه. صوت هذا على أي درجة على أي الله أعلم، إنما نحن لا نسمعه، ولو سمعه البشر لصعقوا ماتوا من شدته وهوله الصوت. وهذا مما يعني يبين حقيقة ما يتداوله البعض، إن هناك أصوات سجلت في سيبيريا وحفروا حفرة عميقة جدا إلى باطن الأرض ونزلوا مجسات وسمعوا عذاب القبر. فنقول أول شيء عذاب القبر من عالم الغيب، يعني ليجي يقول إن سمعنا عذاب القبر يعني استطعنا نتوصل معناه كأنه سمع الملائكة خلاص، ممكن يسوي مجسات يقول هذا أنا أجيب لكم يعني يعني طبعا الجن متقدمين بهذا كأحسن استراق السمع من السماء. فإذا إذا كان يعني يسمعها كل شيء إلا الثقلين. أصلا الجن ممكن يسمع كلام الملك استراق السمع. الجن ممكن يسمع بس ما يسمع عذاب القبر. الجني ممكن يسمع كلام الملك، لأن الجني لما يسترق السمع من السماء يسترق صوت من لا يستطيعون أن يسمعوا كلام الله مباشرة ما يستطيعون، لكن يسمع الملك يقول للملك ماذا قال ربكم إذا أوحى الله بأمر في السماء، سمعه جبريل فيلقيه إلى من بعده من ملائكة، فإذا سمعوه يعني ماذا أراد الله خضعوا وصار صوتهم كالجر السلسلة على صفوان على الصخر الأملس، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب هذا الكلام الذي تقول الملائكة لبعضها عن أوامر الله اقبضوا فلان افعلوا كذا أنزل مطر كذا افعل كذا، هذه الأوامر التي تتداولها الملائكة بصوت ممكن الجن يسمعوها فيسترقون، هذا استراق السمع. استراق السمع يعني استرق سمع يسترق يسترق السمع يسمع صوت إيش من، فهم لا يسمعون كلام الله إنما يسمعون أصوات الملائكة تتناقض الأمر الإلهي ويكذبون معك، ويمكن يلحق أنه يرميها لمن تحته ويمكن يجيه الشهاب فيحرقه قبل أن يلقي بها لمن تحته، وهذا إذا ألقاها للجن آخر واحد بلغ كذب معها 99 كذبة. فإذا كان الجن ممكن يسمع صوت الملاك بس ما يمكن يسمع عذاب القبر، لأنه قال يسمعها كل شيء إلا الثقلين. والبشر ما في ما قال ما وصلوا إلى مستوى يسمعوا ولا ما سمعوا أصوات الملائكة. أصوات الملائكة يعني بصورتها الملكية، يعني أما أن الله يرسل ملك على صورة رجل فيجي واحد يسمع كلام الرجل يقول أن الله يحبك أن أبلس أبرص وأقرع وأعمى وأن الله أرسل إليهم رجلا فكل وأنه ممكن يحصل. نعم صوت في السماء اسقي حديقة فلان سمع صوتا في سحابة اسقي حديقة ممكن يحصل في بعض النوادر أن الله يسمع صوت ما لا يسمع لبشر غير الوحي غير الوحي. مثلا الصحابي عمران بن حصين كانت الملائكة يسلموا عليه ها ولا لا هاتوا اسم الصحابي ايش ايش ايوه قبل ان يكتبه كانت الملائكة تسلم عليه كان يسمع صوت الملائكة. ممكن الله يخرق العادة لولي من أوليائه كرامة له فيسمعه صوت ملك أو يرسل له ملك يقول له أشياء كما حصل لناس من قبلنا وفي بني إسرائيل، والذي أرسل الله على مدرجته ملكا لما راح يزور أخ له في الله. طيب فأقول إن ما قاله البعض إن هناك مجسات نزلوها في حفرة عميقة في بطن الأرض ثم قالوا هذا صوت عذاب القبر جابوا صوته جابوا صوت صياح وكذا وقال هذا صوت أصلا اللي نزل هذا الملف الصوتي في الإنترنت مصدره كان هذا سمعناه من سنين اللي الآن طلع الآن انتشر سمعناه في الإنترنت من سنين مأخوذ من موقع تنصيري موقع تبع كنيسة تبع قساوسة وكنيسة من زمان اللي فيه يلعبوا على الناس انه يخوفوهم ليؤمن بيسوع وانت تعال على الكنيسة وهكذا، فهو اصلا يسوي حطوه نصارى دبلجوه وخلاص والآن كل شيء واحد يقول هذا في شريط واحد في محاضرة حطوا فيها شريط حطوا فيها بقى. طبعا الناس مساكين ناس ما يعني يصدقون أشياء واللي بين مصدق ومكذب واللي مصدق واللي شاك واللي ما عنده يقين. طيب عندك نص الآن عندك نص أن عذاب القبر ما يسمعه إلا ما يسمعه يسمع كل شيء إلا الثقلين يسمع كل شيء إلا الثقلين. فليه يعني إذا عندنا نحن نصوص في المسألة ليش يعني ننسى نصاب بفقد الذاكرة وننسى النصوص هذه ونقعد يقول يسمع يعني يسمع ولا ما خلاص عندك نص إنه ما يسمع. ولو انخرقت العادة لواحد يعني أن الله أسمعه صوتا من قبر لو يعني هذا يجي على واحد يعني في كم يعني متى يعني يحصل هذا قد يخرق تنخرق العادة يمكن تصير كرامة لواحد ولا يعني قد يحدث لكن هذه كم واحد تنخرق له العادة كم واحد. وبعدين ما شاء الله من يعني حسن إيمان هذول الخبراء اللي نزلوا المجسات في الأرض الكفار اللي انخرقت لهم العادة فسمع صوت عذاب القبر ولشروف الانترنت حتى يسمعوا 10 مليون واحد كلهم كرام انخرقت لهم. يعني يعني كلام فارغ لكن الناس بعدين تخيل يعني هذه الآن الملف اللي في الإنترنت هذا اللي يقول هذا صوت عذاب القبر بس كذا عذاب القبر هذا هو وين اللي المفروض نحن لو سمعناه موت من حول الساعة هو تسمع كذا أصوات ناس يصيحوا ويبكوا مدبل الداخل في بعض ما في يعني نا بس كذا هذا هو عذاب القبر أعظم من هذا بكثير. أين هذا من عذاب وش ما هذا بجانب عذاب القبر ولا شيء. حتى لو قالوا الداعية فلان والشيخ فلان وأرسلنا لجنة وتحقق تتحقق عندك نصوص الآن عندك نصوص يا أخي هذه هي المصيبة أن ولو سمعها يسمعه كل شيء إلا الثقلين ولو سمعها لصعقها. طيب الآن هذه سمعت إذا ما هي ليست هي. طيب إذا سمعناها وما انصعقنا هذه الدليل زيادة أنه ليست هي. فليس كل من قال وهذا ولجنة وأرسلنا لجنة وتأكدوا تأكدوا من أصل مصدر الخبر ممن سؤال يعني من الذي زعم أنه نزل المجسات في الأرض وسمع مسلم ولا كافر كفار قالوا كفار في سيبيريا راحوا حفروا ونزلوا أجهزة يعني كفار يعني خبر منقول عن كافر. وفي علم الحديث الكافر يخبر خبره كذا في السند إذا جاء إذا جاءك سند كذا حدثني جوزيفسون عن جورج عن سميث عن فلان ايش يطلع السند هذا. اذا اسانيد في عبد الله عبد الرحمن يطلع موضوع ومكذوب وكذا واسناد ثالث وساقط ومتهالك هذا ما وراء وراء ما له قيمه. نعم. فإذا كما قال فخر الدين قال ولا حاجة إلى هذا فإن الله يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. فإذا هو ضرب الآن عدة أمثلة من كثير رحمه الله ضرب الآن يعني وأتى بعدة نصوص أشفقنا منها السماوات والأرض والجبال الإباء في صفة الإباء أبين أن يحملها هذا الإباء يعني يدل على إدراك يعني عرضت عليها حمل عرض عليها حمل الأمانة على الجبال الجبال جمادات كويس، عرض عليها حمل الأمانة، فإذا فهمت أن فيه أمانة فأبينا، إذا في صفة الإباء في الجبال أبت، وأشفقنا إذا فيها صفة الإشفاق، فالحين عندك الإباء والإشفاق، وهي أصلا أدركت الأمانة ومعنى الأمانة حتى يعني تأبى عرض عليها حمل الأمانة فأبت. طيب قالت أتينا طائعين، ولو القرآن نزل على جبل لرأيته خاشعا، يعني إذا يخشع، إذا لو لرأيته خاشعا متصدعا. طيب ثم قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا دليل آخر، والنجم والشجر يسجدان، هذا دليل آخر، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله، إذا يسجد. طيب هذا دليل آخر، الجلود تنطق يوم القيامة، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، مع أن الجلد أصلا ما ينطق، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. طيب حنين الجذع، جذع حن، والحنين هذا من صفات الحنين، هذا يعني يدل على أنه في شعور عند الجذع. إني ثم حديث مسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن، حجر كان ينطق بالسلام. قال وفي صفة الحجر الأسود إنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، يعني الحجر الأسود الآن هذا الجماد يميز من الذي استلمه بحق، من الذي استلمه بباطل، من الذي استلمه برشوة، من الذي استلمه بالمزاحمة، من الذي استلمه قبل ما يسلم الإمام تسليم يسلم الإمام. في ناس استلموا بالباطل، في ناس استلموا بإيذاء العباد، في ناس استلموا بحق، في ناس استلموا على معتقدات شركية فيعتقد أن الحجر يضر وينفع، وفي ناس استلموا بإيمان وتوحيد واتباع السنة وعدم إيذاء العباد، فيه هكذا وهكذا. فالحجر يميز فيشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق. ثم قال يعني قصة ابن عساكر، وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله الفيجي قال سمعت أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول تكلمت بشيء من الحكمة بين يدي هذا العمود الحجر، فقطر العمود ماء. قال وخرجنا مع يزيد بن مروان ومعنا جماعة منهم رجل في كم محبرة، فتكلم رجل منا بشيء من الحكمة فصاحت المحبرة صياحا عاليا وانفلقت. طبعا إيش صحة هذا الكلام الله أعلم، هذه جاءت قصص من جهة إمكانية أنها تحصل، ممكن هذا الكلام ممكن، ما هو ليس محال، ليس محال لا عقلا ولا شرعا، لكن كونه ما هو محال شيء وكونه حصل شيء ثاني. فقد تكون قصة مكذوبة، قد تكون ما يعني مثلا جاء واحد من دون علم الشخص ورش موية على العمود فنظر فرأى الماء فتوهم، ممكن يعني مكذوب وممكن يكون صحيح، لكن هو ابن كثير رحمه الله أورده حيث أن ابن عساكر قد أورد ذلك قصتين، أن جمادا أدرك معنى حكمة إيش يعني الحكمة؟ يعني عبارة مؤثرة، مثلا عبارة بليغة فيها مثلا موعظة، أو فيها يعني مثلا لو جاء واحد قال مثلا اشتغل بما خلقك له ولا تشتغل بما خلقه لك، اشتغل بما خلقك له يعني عبادتك، وخلقك ليش؟ ولا تشتغل بما خلقه لك، لا تنشغل يعني لا يصير كل همك يعني هو، ولا تنشغل بما خلقه لك يعني الدنيا. طيب كلام فيه حكمة يعني، مثال يعني مثال، إيش كلمة فيها حكمة؟ كل الآيات والأحاديث كلام فيه حكمة، وكل العبارات هذه أو العبارات التي يعني قد تأتي عن السلف وغير يعني فيها حكمة. فهو يعني ذكر قصتين على أن بعض الجماعة محبرة والعمود تأثر من سماع الكلام. فهو من جهة هذا الجذع فقد الذكرى فحن حنينا كصوت الصبي. طيب سنتابع الحديث إن شاء الله في هذه الآية. قال الترمذي رحمه الله تعالى: في باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، وحديث عدي بن حاتم. طبعا عدي بن حاتم رضي الله عنه كان من، طبعا عدي بن حاتم الطائي من الأشراف والسادات، من أشراف العرب وسادات العرب، وأبو حاتم الطائي المعروف، قوم في شمال الجزيرة العربية مجاورين النصارى تأثروا بهم. عدي بن حاتم كان على دين النصرانية، أبو حاتم الطائي المشهور من بيت يعني شرف يعتبر وملك في العرب، ومثل هؤلاء يعني طبعا يعني يخرجون للصيد يصيدون. فلما أخذ أسيرا وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما أغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرب عدي بن حاتم ووقعت أخته في الأسر وجيء بها إلى المدينة، وأرسلت لأخيها أن يأتي لما رأت معاملة المسلمين ورأت يعني، أرسلت لأخيها عدي تقول يعني إن هذا يعني تعال اسمع قد يكون نبيا يعني، من في رأت أشياء ما غير طبيعية. فالمهم جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه، سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وسألوا عن أشياء وأجاب عنها وشبهات وأشياء على الآيات، كيف يعني اتخذوا أحبارا ورهبانا وأربابا من دون الله، وبين له ذلك. قال بعد ما أسلم بدأ يسأل عن أحكام شرعية، هذا طبيعي واحد بعد ما يدخل في الدين في الإسلام يبدأ يسأل عن الحلال والحرام، أول شيء يكون عن العقيدة والحق يعني والأديان الأخرى والإسلام، ثم تبدأ أسئلته بعد ما يقتنع خلاص يدخل في الإسلام، يبدأ الأسئلة تصير في الحلال والحرام والأحكام، يعني هذا التسلسل الطبيعي. أول شيء يجي الواحد يجي مثلا على غير ما هو مسلم، يكون أسئلته في إيش؟ الأمور العقدية، مقارنات أديان وهذا الدين، يمكن عنده شبهات يسأل عنها. بعد ما يسلم خلاص يدخل في إيمان قلبه، يبدأ يسأل عن الأحكام. فقال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة، نعلمها ونرسلها في الصيد. قال كل ما أمسكنا عليك. قلت يا رسول الله وإن قتلنا، يعني إذا جاب لي حي وذبحته، إذا الكلب جابه حي وذبحته أنا طيب ما ماشي، طيب وإذا الكلب جابه ميت، الكلب عض الفريسة في عنقها وأتى لي بها وقد مات. قال وإن قتلنا، إذن الشرع يعتبر أن غرس الكلب المعلم أنيابه في الصيد بمثابة الذبح. غرس الكلب المعلم أنيابه في الصيد في الطائر إلى آخره بمثابة الزكاة. فلو جاء به ميتا تأكله. طيب، وقلنا في درس الفقه الماضي إنه لم يرد أنه أمرهم بغسلها من لعاب الكلب. إذن كلب المعلم من الرخص اللي في الكلب المعلم في الصيد، أولا جواز اتخاذه لأنه في نهي عن اتخاذ الكلاب. الكلب المعلم هذا له ميزة، أول شيء يجوز اتخاذه للصيد، اثنين يجوز أن يأكل مما صاده الكلب المعلم، ولو مات ولو جاءه به ميتا عضها فخلاص اختنقت أو غرس أنيابه في عنقها ماتت. ثلاثة أنه لا يجب غسل آثار لعاب الكلب على عنق الصيد، لأن إذا عضها لابد يجي فيه من الأنيابه. طيب لعاب الكلب معروف أنه نجاسة مغلظة وسبع مرات إحداهن بالتراب، لكن هذا الكلب المعلم لا، في استثناءات. فهذه ثلاثة منها في أحكام الكلب المعلم. ولذلك بعضهم قال إن العلم ثمرته عظيمة، يذكر بعضهم في فضل العلم يقول هذه الكلاب المعلمة مع أنها تعلمت تعليم دنيوي، يعني تعلمت على الصيد، يعني علمناها على إيش؟ تلعب بالبالون، علمناها على الصيد، تلعب صيد، تروح كيف تصيد، فكلوا ما أمسكنا عليكم، علمناه كيف يصيد ويأتي بالصيد وأن يصيد لنا وليس لنفسه، لأن الكلب غير المعلم يصيد لنفسه، ما يصيد لك، أنت إيش يصيد لك؟ فلما تعلم الكلب وتدربه على الصيد، هذا التعليم مع أنه تعليم على أمر دنيوي في كل هذه المزايا، يعني يجوز أكله ولو اختنق مات، وأنه ما ولا يجب غسل لعاب الكلب الذي حصل على الفريسة على الصيد ويجوز. طيب، فقالوا إذا كان هذا في التعليم الدنيوي كل هذه الأسباب يعني الرخص والتسهيلات، فكيف تكون بركة وأثر التعليم الشرعي للإنسان؟ يعني لما علمنا كلب كيف يصيد طلع فيه هذه الميزات، كيف لما نعلم إنسان يتعلم الإنسان العلم الشرعي؟ فيذكرون هذا في فضل العلم، أنه في فرق بين كلب المعلم والكلب غير المعلم. كلب غير المعلم ما يجوز انك تاكل من مصادر، لانه قد يكون صادر لنفسه ما صاد لك انت. ولذلك قال يا رسول الله وان قتلنا، قال وان قتلنا ما لم يشركها كلب غيرها. اذن انا نرسل كلابا لنا معلمه، كيف نعرف الكلب إذا صار معلم ولا ما صار معلم؟ افرض أنت الآن تعاقدت مع شركة على تدريب كلب أو مع شخص فدربوه، جابوا قالوا دربنا هات الفلوس، كيف تعرف تدرب ولا ما تدرب؟ قالوا بأشياء، إذا طلبته جاء، وإذا أرسلته ذهب، وإذا زجرته انزجر، إذا كففته كف، وحبسته انحبس، وإذا أخذ الصيد ما يأكل من شيء، يحبسه لصاحبه. طيب إذا هذا الكلب اللي يعني كلب يعرف أنه هذا صار كلب معلم، لأنه تنبني عليه أحكام، يعني تنبني عليه أشياء في جواز أكل ما صاد، ولو مات في الصيد، ولو واللعاب الذي على، ففي في أشياء الآن أحكام يعني. ف فكيف نعرف صار معلم ولا ما صار معلم؟ طيب، هذا الكلب المعلم. طبعا كلاب فيها قدرة على التعلم، ولذلك استعملوها في قص الأثر، تفتيش المخدرات ونحو ذلك. طيب، قوله إذا أرسلت إن نرسل كلابا لنا معلمة، قال كل ما أمسكنا عليك. إيش يشترط أيضا في الأكل؟ أن يسمي الله عند إرسال